الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله بعد أن تكلم عن نفقة الموسرين والمتوسطين والمعسرين، قال: وإن أعسر الزوج بنفقتها المستقبلة لتلف ماله مثلا، فإن صبرت بها وأنفقت على نفسها من مالها أو مما اقترضته صار دينا عليه، وإن لم يفرضها القاضي كسائر الديون المستقرة، فإن لم تصبر فلها فسخ النكاح. الزوجة كانت تعيش مع زوجها وينفق عليها يوما بيوم، وعنده مال، فاحترق المال كله ولم يبق من المال شيء، صورة من صوره تلف المال، وهو يعلم أنه في الغد لا مال له على الإطلاق. وعلمت المرأة أنه لا قدرة له على الإنفاق، فماذا تفعل المرأة الآن؟ هي مخيرة، إما أن تصبر وتنفق من مالها، أو تنفق مما تقترضه على زوجها وتصبح تلك النفقة دينا على الزوج، حتى إذا صار معه مال أدى ذلك الدين. هل يشترط أن يفرضها القاضي؟ ترفع أمر إلى القاضي وتريد أن تستدين على الزوج؟ لا، لا يحتاج هذا أبدا، ويصبح ذلك دينا مستقرا في ذمة الزوج. هذه حالة، إذا تصبر تنفق من مالها أو تقترض فيصبح ذلك المال دينا عليه، وإلا فإن لم تصبر سمح لها الشارع أن تفسخ النكاح. وفسخ النكاح بسبب الإعسار هو فرقة تكون ما بين الرجل وما بين المرأة، لكن الفسخ يختلف عن الطلاق بأنه لا عدد له. الطلاق كما قال ربنا عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها من بعد فلا تحل له. هذه ثلاث طلقات. أما في الفسخ، من الممكن أن يحدث الفسخ 100 مرة، فلها فسخ النكاح بالطريق الآتي، بقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا عجز عن الأول، عن الإمساك بالمعروف، نعم، تعين الثاني وهو التسريح. ولأنها إذا فسخت بالجب والعنة، مر معنا من عيوب النكاح أن الرجل إذا كان مجبوبا أي مقطوع الذكر، فللمرأة أن تفسخ عقد النكاح. كذلك لو أصيب بالعنة فإن القاضي يقضي له سنة كاملة، يمر عليه كل فصول السنة، فإذا لم يستطع أن يطأ زوجته أيضا لها فسخ النكاح بهذا العين. إذا كان الوطء من الممكن أن تعيش المرأة طيلة حياتها دون أن توطأ، وكذلك الرجل من الممكن أن يعيش طيلة حياته دون أن يطأ، أن يتزوج أو أن يتسرى، لكن لا يستطيع الإنسان أن يعيش دون طعام أو شراب. ولذلك قال: ولأنها إذا فسخت بالجب والعنة فبالعجز عن النفقة أولى، لأن البدن لا يقوم بدونها، يعني أن البدن سلامة البدن الحياة اليومية لا تقوم بدونها بخلاف الوطئ. دليل أن الإنسان يحرم فيمتنع عن الوطئ، تصوم فتمتنع عن الوطئ، تصبح نفساء فيمتنع هو عن الوطئ وهي ممنوعة عن الوطئ إلى غير ذلك. أما لو أعسر بنفقة ما مضى فلا فسخ على الأصح، أيام ماضية مر عليها 10 أيام لم يؤدي لها نفقة أو أكثر من ذلك، وكانت تنفق مثلا من مالها أو تقترض عليه، واليوم صار قادرا على النفقة ولم يحدث فسخ، فهل تريد أن تفعل مفعولا عكسيا وأن تقول فسخت عما مضى من الأيام؟ لا تقول ذلك. فلا فسخ على الأصح، ولا فسخ أيضا بالإعسار بنفقة الخادم. يعني أحيانا قلنا في الدرس الماضي إذا كانت المرأة ممن تخدم في بيت أبيها يجب على زوجها أن يخدمها، وإن كان لها خادم فيجب على زوجها أن يقدم النفقة للخادم. استطاع هذا الزوج بفترة من الزمن أن يقدم النفقة للزوجة ولم يستطع أن يقدم النفقة للخادم، يعني قل المستوى، يعني كان من المسرين صار من المعسرين، من الفقهاء، من الفقراء، فهل لها أن تفسخ؟ وهل وجوب النفقة على الخادم قائم؟ لكن الآن لا يستطيع النفقة على خادم زوجته، والخادم قلنا يطلق على الذكر والأنثى، نعم، فلا يستطيع الآن أن ينفق على الخادم، هل لها أن تطلب الفسخ لأنه لم ينفق على خادمها؟ لا. ولا بامتناع مسر من الإنفاق سواء أحضر أم غاب عنها لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم. إنسان معه مال موسر ولكنه لم ينفق، سواء كان بسبب من الأسباب، كان حاضرا أو كان غائبا، دائما مسائل العلاقة في الدولة الإسلامية بين المتخاصمين أو بين المتخاصمين وما بين والقاضي سريعة جدا، فلذلك ترفع أمرها إلى القاضي، فالقاضي يحصل لها حقها مباشرة من مال زوجها. لذلك ما دام يوجد من يحصل لها حقها، يوجد من يحصل لها نفقتها، فلها أن تفسخ، فليس لها أن تفسخ. نعم. ولو حضر الزوج وغاب ماله فإن كان غائبا بمسافة القصر فأكثر فلها الفسخ. الزوج موجود ماله فوق مسافة القصر، ربما كان هذا الأمر، وهذا هو الحكم، يعني كان الأمر بالنسبة إليها، ماله في حمص وهو في دمشق الآن وليس معه مال، فهل لها الفسخ؟ لأنه مسافة القصر كانت تحتاج إلى أكثر من 3 أيام، وهذه الأيام الثلاثة الآن يعني هي وقت تستطيع أن تفسخ فيه. أما الآن فإذا قلنا بمسافة القصر مثلا أو أكثر، لو كانت أضعاف مسافة القصر فيذهب إليها في ساعات ويحضر المال، فلا تأتي هذه الأيام ولا يحدث فسخ. يعني أما إذا قلنا أن مسافة الفسخ تتعلق بالأيام التي يصل إليها إلى ماله، معنى ذلك ولا يستطيع أن يستدين من أجل ماله، معنى ذلك تركها إذا أراد أن يصل إلى مسافة القصر بثلاثة أيام أو أكثر، فالأصل لها الفسخ في هذه الأيام. فإن كان إذن فلها الفسخ إذا كان أكثر مسافة القصر فأكثر، ولا يلزمها الصبر للضرر، فإن كان دون مسافة القصر فلا فسخ لها. ويؤمر بإحضاره بسرعة، يعني يؤمر بإحضار ماله من أجل أن ينفق على زوجته. ولو تبرع شخص، الآن هذا الرجل مسافر، هذا الرجل موجود، سواء كان معسرا أو كان موسرا لكن ماله غير موجود، جاء رجل يريد أن يصلح بينهما، هذه المرأة تريد الفسخ، لها الحق في الفسخ، والرجل ماله غائب، فجاء إنسان متبرع، جار قريب رحم مثلا، فقال علي النفقة، فهل تطالب بالفسخ؟ نعم، لأن المرأة إنما تتزوج من أجل أن ينفق عليها زوجها، أما أن ينفق عليها رجل غريب لا علاقة له بالنفقة عليها، هذه مشكلة في حقها، فلذلك لها الفسخ حتى لو تبرع متبرعون بالإنفاق عليها. ولو تبرع شخص بها عن زوج معسر لم يلزمها القبول، بل لها الفسخ لما فيه من المنة. الله عز وجل سمح للإنسان، لو واحد أعطاك لا يوجد ماء، خذ هذه 5 ليرات اشتري فيها تنكة ماء مثلا، اغتسل أو توضأ أو كذا، هل تقبل هذه 5 أم تنتقل إلى التيمم؟ تقبل 5 ليرات ولا بتنتقل إلى التيمم؟ لا، بنتقل إلى التيمم، لأن في دفع هذه الليرات 5 مني، والله بزمان فلان أعطاني 5 ليرات من أجل أن أطلع. أما لو أعطاك تنكة ماء، شو أعطاني؟ أعطاني شوية مي، مسألة سهلة ليس فيها من، بل لها الفسخ لما فيه من المنة. لكن نستدرك في هذا الأمر، نعم لو كان المتبرع أبا، والد الزوج، جد الزوج، نعم، والزوج تحت حجره، كثير إنسان أحيانا يسكن مع والده، نعم يسكن مع جده ممكن، وأعسر هذا الزوج وقام أبوه فقدم النفقة لعياله، أو قام جده فقدم النفقة على عياله، وجب عليها القبول. هذه مسألة من ينفق علينا؟ زعمها عم ينفق عليها والد زوجها أو جد زوجها، فلا منة في ذلك، لا بعد ينفق على الجد ينفق على ابنه، ما في شك. وجب عليها القبول، وقدرة الزوج على الكسب كالقدرة على الماء. لا تستطيع أن تقول هذا الرجل ليس له معه مال الآن أريد أن أفسخ، لا، يا امرأة أنا ليس معي مال لكن في الصباح سأذهب إلى العمل وآتي بمال وآتي بالنفقة، فكل يوم يذهب ويأتي بالنفقة، يذهب ويأتي بالنفقة، عند ذلك قادر على الكسب. أما عاجز عن الكسب ولا مال له، عند ذلك لها الفسخ؟ نعم. وإنما تفسخ الزوجة بعجز الزوج عن نفقة معسر، يعني إذا كان ينفق عليها سابقا نفقة الموسرين أو نفقة المتوسطين، فإن نزلت إلى نفقة المعسرين تقول أنفق، لا، الرجل ينتقل حاله من حال إلى حال، فعندما يكون في حال المعسرين ينفق نفقة المعسرين، وعندما يصل إلى درجة المتوسطين ينفق نفقة المتوسطين، وعندما يصل إلى نفقة إلى الموسرين ينفق أيضا نفقة الموسرين. فإن كان موسرا وانقلب معسرا وهو يؤدي لها نفقة المعسر، فهل لها الفسخ؟ لا. وإنما تفسخ الزوجة بعجز الزوج عن نفقة معسر، فلو عجز عن نفقة موسر أو متوسط لم تفسخ، لأن نفقته الآن نفقة معسر، فلا يصير الزائد دينا عليه. يعني لا تقول له أنت كنت تعطيني في كل يوم مدين والآن تعطيني مدا، فأنا سأسجل عليك في كل يوم في هذه الفترة تبع الإعسار مد، هل تطالبه بذلك؟ لا، لأن الواجب كان في يوم الإعسار نفقة المعسر لا نفقة الموسر. والإعسار بكسوة أيضا كما قلنا، ما قلنا الكسوة مراتب أيضا، في مراتب للمسيرين ومراتب للمتوسطين ومراتب للمعسرين، ايضا نزل بالكسوه من مراتب المسيرين الى مراتب المعسرين. هلا كثيرا ترى امراه احيانا كانت في بيت ابيها من الاغنياء، ثم اذا ذهبت الى بيت ابيها حتى تراها في شكلها انها نزل في مستواها الى مستوى زوجها، صحيح؟ لا احد يعيب في المجتمع، هذه امرأة صابرة تعيش مع زوجها. والعكس يكون، احيانا يكون ابوها فقير وهي تصبح من الاثرياء بسبب ان زوجها يكثر من النفقة عليها. نرضى بهذه الحالة ونرضى بهذه الحالة اذ لا بد منها، ولا يبقى البدن بدونها غالبا، ولا تفسخ بإعساره عن الأدم والمسكن، لأن النفس تقوم بدونهما بخلاف القوت. مثلا استطاع الآن أن يقدم قوتا لكنه لم يستطع أن يقدم أدما أو فاكهة، طيب النفس تستطيع أن تعيش أيام بدون الأدم وبدون الفاكهة، لكن بدون الطعام لا يمكن. طيب من الممكن أن يستعير بيتا، من الممكن أن يعني يستأجر بيتا في ذمته، نعم، فممكن أن لا يكون له بيت. أيضا تعيش المرأة بدون المسكن، لكن فمسألة الأدم والمسكن هذا من الممكن التحمل لبعض الأيام بدونهما. وإلا لو كان الناس هؤلاء الذين تصبح عندهم الكوارث مثلا كزلزال رباني، ترى الناس أنهم خرجوا من مساكنهم وعاشوا في الطريق، وهذا ما رأيناه كثيرا. يعني قبل مثلا أشهر الزلزال الذي حدث في تركيا، رأينا الناس كيف بأم أعيننا في وسائل الإعلام كيف عاشوا في العراض، صحيح، في الخيام، وهم كانوا من أهل النعم، هربوا من بيوتهم بخوفهم من الزلزال. هل تقول الزوجة أنا أريد أن أفسخ الآن بسبب عدم توفر المسكن؟ كم من أمم كانت ترحل مثلا من داغستان إلى باكستان أو إلى منطقة أخرى بسبب الحروب، فتراها يعني تمشي مع زوجها وأولادها من مكان إلى مكان مئات الكيلومترات أحيانا، ومع ذلك لم تقل امرأة لزوجها أنا أريد أن أفسخ عقد الزوج، هي هاربة من مصيبة ألمت بالبلد جميعا. نعم، فهذا أما بالنسبة للقوت فلها أن تفسخ في ذلك. وكذلك يثبت لها خيار الفسخ إن أعسر بالصداق قبل الدخول، اتفق معها على أن يؤدي لها مبلغا من المال، مثلا هذا المبلغ لنفترض مهر 50,000 ليرة سوري، فعندما صار العقد زوجها الولي زوجتك موليتي على مهر قدره 50,000 ليرة سوري، لكن عندما أتى من أجل أن يقرب منها قالت لا أسلمك نفسي حتى تؤدي المهر، عند ذلك أعسر بالصداق قبل الدخول. الآن هل يجب عليها أن تسلم نفسها؟ لا، لا يجب عليها أن تسلم نفسها حتى يؤدي ذلك، لأنه الآن الذي يريد أن يأخذه منها إذا تلف لا يعود، والساقط لا يعود، وهو لا يستطيع أن يدفع شيء، فهنا تحدث مشكلة. لذلك سمح لها الإسلام، أنت لك الخيار أن تسلمي نفسك أو لا، قبل الدخول لك الخيار، أما بعد الدخول فلا تقول أنا أريد أن أفسخ بسبب أنك لم تؤدي لي المهر، خلاص تلف المعوض، هذا الذي تريدينه تلف فدخل، والدخول في الليلة الأولى هذا مما يوجب المهر. لا يشترط أن تكون بكرا، بكرا كانت أو ثيبا، إن أول دخول يوجب المهر للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض. فأشبه ما إذا لم يقبض البائع الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس والمبيع، والمبيع باق بعينه. مثلا هل هذه مسجلة ذهبت لتشتريها، يستطيع البائع أن يمتنع عن تسليمها حتى تؤدي الثمن، صحيح؟ والمرأة لا تسلم نفسها حتى تأخذ المها. كذلك لو أفلس المشتري فأنت ماذا تقول؟ ما يأتي البائع فيقول هذه مسجلتي لا علاقة لها في مسألة الفلس، وهذه نفسها موجودة معها لم تسلم شيء. ولا تفسخ بعده لتلف المعوض. أما إذا سلمت نفسها وتلف المعوض يعني صار الدخول، عند ذلك صار ذلك الأمر دينا عليه حتى يتيسر له ذلك الأمر، فإذا تيسر له ولم يدفع صار من مكر الغني ظلم. يعني هلا كم من رجل عليه مهر لزوجته لم يؤدي ذلك المهر وهو قادر على أن يؤدي ذلك المهر، فهذا الرجل يعتبر ظالم، مطل الغني ظلم. لأن يعني ما هذا الأجل المفتوح؟ هي تريد هذا الشيء دين في ذمته، والديون لزوجتك كالدين الذي يكون لإنسان آخر. تنبيه: لو قبض بعض المهر قبض بعض المهر قبل الدخول، قبضت أحسن، إيه معلش إذا بالتاء نقول قبض قبضت ما في مال، عندما عندي ليس فيها تاء اضطرت أن نعم. لو قبضت بعض المهر قبل الدخول كما هو معتاد وأعسر بالباقي كان لها الفسخ. مثلنا أنه لها مهر 50,000 ليرة سوري، قال لها خذي 10، هذه 10 ويبقى في ذمتي 40، قالت لا أسلمك نفسي حتى تؤدي 50، لها الحق في ذلك؟ لها الحق. وأعسر بالباقي كان لها الفسخ كما أفتى به البارزي، وهو مقتضى كلام المصنف لصدق العجز عن المهر بالعجز عن بعضه، وبه صرح الجوري. وقال الأذرعي هو الأوجه نقلا ومعنى، وإن أفتى ابن الصلاح بأنه لا فسخ إذ يلزم على إفتائه إجبار الزوجة على تسليم نفسها بتسليم بعض الصداق، والأول هو الأولى. نعم. ولو أجبرت لاتخذ الأزواج ذلك ذريعة. هل لو أجبرت بالفتوى إذا قدم البعض أن تسلم نفسها صار كل زوج حط ما شاء من المهر مبلغ كبير ثم يأتي بجزء بسيط يقول هذا جزء من المهر ويجب عليك أن تسلم نفسك، ما الضابط عند ذلك؟ لا ضابط. عند ذلك نقول الفتوى أن لها أن تفسخ عقد نكاحها ما لم تؤدي المهر. ولو كان الناس يستعبرون هذه الفتوى ما ارتفعت المهور، واحد ما معه ما لا يستطيع أن يتزوج الآن بمليون نحط مليون أخي وحبر على ورق مكتوب هكذا يقولون. أما لو علم أنه سيؤدي ستبقى المهور 10,000 و20,000. وإلى الآن في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين يبقى المهر كهذا الذي ذكر. أخ من إخواننا الذي يحضر معنا تزوج منذ شهرين، يعني فسألته كم يكلف الزواج؟ قال كل كلفة الزواج كانت عبارة حوالي 20,000 ليرة سورية. كلفته الطائرة أكثر، يعني نقل زوجه بالطائرة إلى دمشق أكثر من زواجه بمرتين. يعني أنا قلت له تزوج 3 في دمشق كان أوفر عليك من الداتي. نعم. ولو أجبرت لاتخذ الأزواج ذلك فريعة إلى إبطال حق المرأة من حبس نفسها بتسليم درهم واحد من صداق هو 1,000 درهم، كما قال يعني لو 100,000 ولا 1,000 100 ليرة سورية، عند ذلك كان ينبغي عليها أن تسلم نفسها. بعد ذلك قال الشيخ تتمة والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.